الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه الخطبة موضوع علمي من أولها إلى آخرها، ولكن له دلالات كبيرة جدا. نحن تعلمنا أن الإنسان يتبدل كليا كل 5 سنوات. قبل 5 سنوات جلدك الحالي غير جلدك، وعظامك غير عظامك، وأنسجتك غير أنسجتك. أي شيء في جسم الإنسان يتبدل كلياً. أقصر خلية عمراً ذغابة الأمعاء، عمرها 48 ساعة، وذغابات الأمعاء تتبدل كل يومين. وأطول خلية عمرها 5 سنوات، الخلية العظمية. لكن الإنسان بعد 5 سنوات يتبدل كلياً إلا الدماغ والقلب. فالدماغ واضح جداً، المعلومات والخبرات والمهارات والذكريات والاختصاص والدراسة كله بالدماغ. فلو تبدل الدماغ وسألت إنساناً ماذا تعمل، يقول لك كنت طبيباً، كنت، ذهبت كل المعلومات مع تبدل الدماغ. فمن نعم الله العظمى أن الدماغ لا يتبدل. لكن معلومة أخرى مع هذه المعلومة نعرفها من 20 عام لكن ليس لها تفسير، أن القلب أيضا لا يتبدل. خلايا القلب وخلايا الدماغ لا تتبدل. فالحكمة من الدماغ واضحة جداً، أما من القلب الآن كشفت هذه الحكمة. ولأن معظم الدعاة يظنون أن هذا القلب مضخة فقط، أما كلمات القلب في القرآن الكريم تعني قلب النفس. هكذا كنت أقول، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كيف أوفق بين آيات القرآن التي تتحدث وتقول لهم قلوب يعقلون بها؟ معطيات العلم أن القلب مضخة للدم ليس غير، وكلمات القلب في القرآن بدأ الدعاة يفسرونها على أن القلب هذا قلب آخر، مركز النفس. ولكن الكشوف الحديثة أعطت معلومات خطيرة جدا. أيها الإخوة، على مدى سنوات طويلة درس العلماء القلب من الناحية الفيزيولوجية، وعدوه مجرد مضخة للدم لا أكثر ولا أقل. ولكن مع بداية القرن 21 ومع تطور عمليات زراعة القلب الطبيعي والاصطناعي وتزايد هذه العمليات بشكل كبير، بدأ بعض الباحثين يلاحظون ظاهرة غريبة ومحيرة لم يجدوا لها تفسيرا حتى الآن. إنها ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب. هذه التغيرات عميقة جدا لدرجة أن المريض بعد استبدال قلبه بقلب طبيعي آخر أو بقلب صناعي يتبدل ما يحبه وما يكرهه، بل ويؤثر هذا على إيمانه. ووجد بأن كل ما يكشفه العلماء حول القلب قد تحدث عنه القرآن. كل الكشوفات الحديثة في القرن الحادي والعشرين تحدث عنها القرآن بوضوح ما بعده وضوح، وببساطة ما بعدها بساطة. وهذا يثبت إن صح التعبير السبق القرآني في علم القلب، ويشهد على عظمة ودقة القرآن الكريم. وهذا يؤكد أن خالق السماوات والأرض الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا القرآن. أخواننا الكرام، القلب يخلق قبل الدماغ في الجنين، ويبدأ بالنبض منذ تشكله وحتى موت الإنسان. ومع أن العلماء يعتقدون أن الدماغ هو الذي ينظم نبضات القلب، إلا أنهم لاحظوا شيئاً غريباً، وذلك أثناء عملية زرع القلب، عندما يضعون القلب الجديد في صدر المريض يبدأ القلب بالنبضان على الفور دون أن ينتظر توصيلات الدماغ. معنى ذلك هو يعمل من تلقاء ذاته. هذه الحقيقة الأولى اكتشفت أثناء زرع القلب. وهذا يشير إلى استقلال عمل القلب عن الدماغ، بل إن بعض الباحثين اليوم يعتقد أن القلب هو الذي يوجه الدماغ في عمله، بل إن كل خلية من خلايا القلب لها ذاكرة، فالقلب هو المحرك الذي يغذي أكثر من 300 مليون خلية في الجسم، ويبلغ وزنه من 250 غرام إلى 300 غرام، وهو بحجم قبضة اليد. وفي القلب المريض جداً قد يصل وزنه إلى 1000 غرام بسبب التضخم وارتفاع الضغط. أخواننا الكرام، يبدأ القلب في الطفل بالنبض منذ أن يكون جنيناً بعد 21 يوماً من الحمل، ويعمل على ضخ الدم في مختلف أنحاء الجسم. وعندما يصبح الإنسان بالغاً، الآن دقق، يضخ قلبه في اليوم الواحد من 70 إلى 80 ألف لتر باليوم الواحد. أحياناً عندك مستودع للوقود السائل حجمه 1000 لتر يكفيك طوال العام، أليس كذلك؟ القلب يضخ في اليوم الواحد 8 أمتار مكعبة كل يوم. هذه الكمية يضخها القلب أثناء انقباضه وانبساطه، فهو ينقبض كل يوم أكثر من 100 ألف مرة كل يوم. وعندما يصبح الإنسان في 70 من عمره يكون قلبه قد ضخ 1000000 برميل من الدم، أي ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. قلب إنسان عاش 70 عام يضخ 1000000 برميل من الدم، أي ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. يزود القلب عن طريق الدم جميع خلايا الجسم بالأكسجين، فالخلايا تأخذ الأكسجين لتحرقه في صنع طاقتها ونسجها، وتطرح غاز الفحم والنفايات السامة التي يأخذها الدم إلى الرئتين كي ينقى الدم من غاز الفحم ويحل محله غاز الأكسجين. أي إن الشرايين والأوعية لو وصلت ببعضها لبلغ طولها 100,000 كيلومتر. بجسمك في أوعية وشرايين طولها لو وصلت ببعضها 100,000 كيلومتر. يقول الله تعالى في محكم الذكر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فمحبة الله مركزها في القلب، هذا صنوبري المضخة عند العلماء سابقا. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مركز الحب ومركز البغض. أيها الإخوة، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مركز الطمأنينة، مركز الحب والبغض، مركز الطمأنينة والقلق والخوف. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آية ثالثة: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. والقلب يمرض، والقاسية قلوبهم مرضه قسوته، وأبعد قلب عن الله القلب القاسي. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه المضخة هي المعنية بكل هذه الآيات: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. مركز الأمن، مركز القلق، مركز الخوف، مركز الطمأنينة، مركز الحب، مركز البغض، مركز الإيمان. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيها الإخوة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. القلب أيها الإخوة يكبر ويكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل عظيم، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. أيها الإخوة، في هذه الآيات الكثيرة دلالات بليغة على أن القلب يقسو ويلين ويصحو ويمرض. هو مركز الطمأنينة ومركز القلق، مركز الأمن ومركز الخوف، مركز الحب ومركز البغض، ومركز الإيمان. كيف عرفنا أن هذا القلب مركز المشاعر، مركز الحالات النفسية؟ أيها الإخوة، قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كلمة قلب بالقرآن وردت تقريباً 140 مرة، وكل مرة لها معنى دقيق جداً. الآن كيف عرفنا أن هذا القلب الذي كان عند علماء الطب لمئة عام سابقة أنه مضخة ليس غير، كيف عرفنا أن هذا القلب أصبح مركز الإيمان ومركز الكفر والطغيان ومركز الحب ومركز البغض ومركز القسوة ومركز اللين؟ من آيات القرآن أولاً، ومن القصص التي وصلت إلى 300 قصة. يعني أنا في فرنسا التقيت مع أكبر جراح قلب مختص بزراعة القلوب، معه 6 أوسمة من الحكومة الفرنسية بزراعة القلب. هذه القصص جاءت من 300 حالة أساسها زراعة القلب. امرأة تم زراعة قلب لها من شاب كان عمره 18 عاما، مات في حادث سير. إنها بعد الزراعة أخذت تتصرف بطريقة ذكورية، وتحب بعض الأكلات التي لم تكن تطيق أكلها، مثل الفلفل الأخضر وقطع الفراخ. وعندما قابلت أهل الشخص المتبرع بالقلب تبين أن تصرفاتها أشبه ما تكون بتصرفات المتبرع. بعض العلماء اعتبروا هذا دليل على وجود ما يدعى بذاكرة الخلية. أن دخلنا موضوع جديد، خلية خلية، بس تبين أن الذاكرة ليست في الدماغ فحسب، بل كل خلية لها ذاكرة. هذا فتح جديد في علم الطب، كل خلية لها ذاكرة. شاب عمره 18 عاما كان يكتب الشعر ويلعب بالموسيقى ويغني، وقد توفي في حادث سير، وتم نقل قلبه إلى فتاة في العمر نفسه. وفي مقابلة لها مع والدي المتبرع عزفت أمامهما موسيقى كان يعزفها ابنهما الراحل، وشرعت في إكمال كلمات أغنية كان يرددها رغم أنها لم تسمع بهذه الأغنية أبدا. الحالة الأخرى، رجل أبيض عمره 47 سنة تلقى زرع قلب شاب عمره 17 عاما أمريكي أسود. المتلقي للقلب فوجئ بعد عملية الزرع أنه أصبح يعشق الموسيقى الكلاسيكية، واكتشف لاحقا أن المتبرع كان مغرما بهذا النوع من الموسيقى. هي القصص تزيد عن 300، اخترت بعضها لكم. شاب خرج لتوه من عملية زرع وبات يستخدم كلمة غريبة هو لا يعرف معناها، واكتشف لاحقا بعد مقابلة زوجة المتبرع المتوفى أن هذه الكلمة كانت سراً بينه وبينها، تعني أن كل شيء على ما يرام، عم يردد كلمات لا يفقه معناها. فلما التقى بزوجة المتبرع قالت له كلمة اتفقنا عليها أن الشيء على ما يرام. أما أغرب حادثة، أن فتاة عمرها 8 سنوات وكان القلب مأخوذا من فتاة مقتولة عمرها 10 سنوات، وبعد الزرع أصيبت الفتاة بكوابيس مفزعة تصور قاتلا يقتل فتاة. هذه الكوابيس كانت مرهقة لها، أخذها أهلها إلى الطبيب النفسي، وكانت الصور التي تحلم بها واضحة ومحددة لدرجة أن الطبيب والأم أخبرا الشرطة بصورة القاتل الذي ظهر في أحلام ابنتهم، وبهذه الصور تم القبض على القاتل. هذه أغرب قصة في عملية زرع القلب. أيها الإخوة، العلماء عدوا أن هناك وسائل يؤثر فيها القلب على الدماغ، الذي يسير الدماغ هو القلب. أحد هذه الوسائل عصبي من خلال الكهرباء العصبية، أحد هذه الوسائل كيميائي عن طريق الهرمونات، أحد هذه الوسائل فيزيائي عن طريق موجات الضغط، أحد هذه الوسائل بالطاقة بواسطة المجال الكهرومغناطيسي. هي وسائل التواصل بين القلب وبين الدماغ. أخواننا الكرام، المجال الكهربائي للقلب أقوى 60 مرة من المجال الكهربائي للدماغ، والخلايا العصبية التي في القلب، الخلايا العصبية التي في القلب أقوى 5000 مرة من قوة الخلايا العصبية في الدماغ. فالقلب مركز العقل، لهم قلوب يعقلون بها. أيها الإخوة، نستنتج من كل ما سبق، هذا القرآن كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة، بعد أن اكتشف أن كل خلية في الجسم عندها ذاكرة، ذاكرة في كل خلية. الآن اقرأ الآية الكريمة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. انتبه، كل خلية بجسمك في محل ذاكرة. البحث أيها الإخوة أكثر من 200 صفحة، اخترت بعض الفقرات، في فقرات لدقتها وصعوبتها وتعقيدها لا يمكن أن تلقى على منبر جمعة، الأمور دقيقة جدا. أيها الإخوة، الشيء الثابت الآن علميا من دون أي شك أن القلب يتصل مع الدماغ من خلال شبكة معقدة من الأعصاب، وهناك رسائل مشتركة بين القلب والدماغ على شكل إشارات كهربائية، ويؤكد بعض العلماء أن القلب والدماغ يعملان بتناسق وبتناغم عجيبين، ولو حدث أي خلل في هذا التناغم ظهرت الاضطرابات على الفور. وقال بعض العلماء إن للقلب نظاما خاصا به في معالجة المعلومات القادمة إليه من مختلف أنحاء الجسم، وحينما تأتي الكريات الحمراء والبيضاء من كل أنحاء الجسم إلى القلب مع معلومات، يخزنها القلب وينظمها ويرسلها إلى الدماغ. ولذلك قال علماء جراحة القلب إن نجاح زرع القلب يعتمد على النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع دماغ المريض. في حالة أخرى، أن طبيباً قام بزرع قلب لطفل من طفل آخر، أمه طبيبة وقد توفي ابنها، والأم قررت التبرع بقلب ابنها لطفل آخر، ثم قامت الأم نفسها بمراقبة حالة الزرع جيداً، وقفت أمام الجراح الذي يزرع قلب ابنها لقلب ابن آخر. تقول هذه الأم: إنني أحس دائماً أن ولدي ما زال على قيد الحياة، فعندما أقترب من هذا الطفل الذي يحمل قلب ولدها أحس بدقات قلبه، وعندما عانقني أحسست بأنه طفلي تماماً، إن قلب هذا الطفل يحوي معظم طفلي. يعني كل مشاعر الطفل تجاه أمه رأتها في الطفل الثاني الذي يحمل قلب ابنها الميت. الآن تم زرع قلب لفتاة كانت تعاني من اعتلال في عضلة القلب، ولكنها أصبحت كل يوم تحس وكأن شيئاً يصطدم بصدرها، فتشكو لطبيبها، يقول لها هذا بسبب الأدوية، ولكن تبين فيما بعد أن صاحبة القلب الأصلي صدمتها سيارة في صدرها، وأن آخر كلمات نطقت بها أنها تحس بألم الصدمة في صدرها. مركز المشاعر، مركز الأحاسيس، مركز القيم، مركز الأذواق، مركز الحب، مركز البغض، مركز القسوة، مركز اللين. مئات ومئات من الحالات التي حدثت لها تغيرات عميقة، فقد غرقت طفلة عمرها 3 سنوات في المسبح المنزلي، وتبرع أهلها بقلبها لطفل آخر عمره 9 سنوات. الغريب أن هذا الطفل الذي زرع له قلب طفل غرقت في المسبح يخاف خوفاً غير معقول من الماء، ويقول لوالديه لا ترموني في الماء. المشاعر، الأحاسيس، المبادئ، القيم، الحب، البغض، الإيمان، الكفر. أول كلمة قلتها في هذه الخطبة: هناك أناس زرع لهم قلب فقدوا عقيدتهم، لهم قلوب يعقلون بها. الآن في عنا حالة أخرى، صنعوا قلب صناعي ما له علاقة بقلب بشري، آلي. هؤلاء الذين زرعت لهم قلوب صناعية فقدوا الإحساس والعواطف والقدرة على الحب. ففي جريدة بأمريكا اسمها واشنطن بوست، تحقيق صحفي حول رجل اسمه بيتر، أجريت له عملية زرع قلب صناعي. يقول هذا المريض: إن مشاعري تغيرت بالكامل، فلم أعد أعرف كيف أشعر وكيف أحب، حتى أحفادي لا أحس بهم إطلاقاً، ولا أعرف كيف أتعامل معهم، وعندما يقتربون مني لا أحس أنهم جزء مني كما كنت من قبل. أصبح هذا الرجل غير مبال بأي شيء، لا يهتم لا بالمال ولا بالحياة، ولا يعرف لماذا يعيش، بل إنه يفكر أحياناً بالانتحار والتخلص من هذا القلب الصناعي المشؤوم. لم يعد هذا الإنسان قادراً على فهم العالم من حوله. فالقلب مركز العقل، لهم قلوب يعقلون بها. لقد فقد القدرة على الفهم أو التمييز أو المقارنة، وفقد القدرة على التنبؤ أو التفكير في المستقبل أو ما نسميه بالحدس، حتى إنه فقد الإيمان بالله ولم يعد يبالي بالآخرة كما كان من قبل، صار قلبه صناعي. حتى هذه اللحظة لم يستطع الأطباء تفسير هذه الظواهر في هذا التحول النفسي الكبير، وما علاقة القلب بنفس الإنسان ومشاعره وتفكيره. يقول بعض العلماء، وهو رئيس قسم الأخلاق الطبية في جامعة بنسلفانيا، إن العلماء لم يعطوا اهتماماً بهذه الظاهرة، بل إننا لم ندرس علاقة العاطفة والنفس بأعضاء الجسم، بل نتعامل مع الجسم وكأنه مضخة فقط. خطأ العلم من 100 عام سابقة تعامل مع القلب على أنه مضخة فقط. القلب الصناعي عبارة عن جهاز يتم غرسه في صدر المريض، يعمل على بطارية يحملها المريض على شكل دائم ويستبدلها كلما نفذت طاقتها. هذا الجهاز أشبه بمضخة تضخ الدم وتعمل باستمرار، وإذا وضعت رأسك على صدر هذا المريض لا تسمع أي دقات، بل تسمع صوت محرك كهربائي. أيها الإخوة، ملخص هذا الموضوع: إن التفسير المقبول لهذه الظاهرة أنه يوجد في داخل خلايا قلب الإنسان برامج خاصة للذاكرة يتم فيها تخزين جميع الأحداث التي يمر بها الإنسان. كل الأحداث التي يمر بها الإنسان مخزنة في قلبه أولاً، وتقوم هذه البرامج بإرسال هذه الذاكرة للدماغ ليقوم هو بمعالجتها. في القلب مركز تجمع ذاكري كبير، هذا المركز يرسل للدماغ هذه المعلومات حتى يعالجها الدماغ. يؤكد بعض العلماء، أرمور اسمه، أن هناك دماغاً شديد التعقيد موجود داخل القلب، داخل كل خلية من خلايا القلب، ففي القلب أكثر من 40,000 خلية عصبية. في القلب أكثر من 40,000 خلية عصبية تعمل بدقة فائقة على تنظيم معدل ضربات القلب وإفراز الهرمونات وتخزين المعلومات، ثم يتم إرسال المعلومات إلى الدماغ. هذه المعلومات تلعب دوراً مهماً في الفهم والإدراك. المعلومات هذه تتدفق من القلب إلى ساق الدماغ، ثم تدخل إلى الدماغ عبر ممرات خاصة، وتقوم بتوجيه خلايا الدماغ لتتمكن من الفهم والاستيعاب. لذلك إن بعض العلماء اليوم يقومون بإنشاء مراكز تهتم بدراسة العلاقة بين القلب والدماغ، وعلاقة القلب بالعمليات النفسية والإدراكية، بعدما أدركوا الدور الخطير والكبير للقلب في التفكير والإبداع. يقول بعض الدكاترة اسمه بول بيرسال، إن القلب يحس ويشعر ويتذكر ويرسل ذبذبات تمكنه من التفاهم مع القلوب الأخرى، ويساعد على تنظيم مناعة الجسم، ويحتوي على معلومات يرسلها إلى كل أنحاء الجسم مع كل نبضة من نبضاته. ويتساءل بعض الباحثين، هل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميقا في قلوبنا؟ إن القلب أيها الإخوة بإيقاعه المنتظم يتحكم بإيقاع الجسد كله، فهو وسيلة للربط بين كل خلية من خلايا الجسم من خلال عمله كمضخة الدم، حيث تعبر كل خلية دم هذا القلب وتحمل المعلومات منه وتذهب بها إلى بقية خلايا الجسم. إذن القلب لا يغذي الجسد بالدم النقي، إنما يغذيه بالمعلومات. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أخواننا الكرام، النتيجة، الخطبة الثانية ملخص الأولى. يتحدث العلماء اليوم جدياً عن دماغ موجود في القلب يتألف من 40,000 خلية عصبية، أي أن ما نسميه العقل موجود في مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهماته. ولذلك فإن الله تعالى جعل القلب وسيلة نعقل به، يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أوضح آية. هذه الآية حددت لنا مكان القلب لكي لا يظن أن القلب موجود في الرأس وهو الدماغ، أو أن هناك قلبا غير القلب الذي ينبض في صدرنا. هذه أقوال تعتمد على براهين علمية صحيحة. يتحدث العلماء اليوم عن الدور الكبير الذي يلعبه القلب في عملية الفهم والإدراك وفق الأشياء التي من حولنا، وهذا ما حدثنا عنه القرآن، فقال لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، أي أن القرآن حدد لنا مراكز الإدراك لدى الإنسان وهو القلب. معظم الذين يزرعون قلبا صناعيا يشعرون بأن قلبهم الجديد قد تحجر، ويحسون بقسوة غريبة في صدورهم، وفقدوا الإيمان والمشاعر والحب، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في خطاب اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والقرآن حدد لنا صفة من صفات القلب، ألا وهي القسوة واللين، فقال عن الكافرين: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وفي المقابل قال عن المؤمنين: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم يؤكد العلماء أن كل خلية من خلايا القلب، كل خلية من خلايا القلب تشكل مستودعا للمعلومات والأحداث، لذلك بدأوا يتحدثون عن ذاكرة القلب. ولذلك فإن الله تعالى أكد لنا أن كل شيء موجود في القلب، وأن الله يختبر ما في قلوبنا ويقول: تقف. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وليمحص ما في قلوبكم. ويؤكد بعض الباحثين أما أن أهمية القلب في عملية السمع أهمية كبيرة، بل إن الخلل الكبير في نظام عمل القلب يؤدي إلى فقد السمع. بحث علمي، وهذا ما رأيته بنفسي، قال هذا الباحث: عندما كان في أحد المشافي رجل لم يكن يصلي وكان يفطر في رمضان ولم يكن يسمع نداء الحق، وقد أصابه احتشاء بسيط في عضلة القلب، ثم تطور هذا الخلل حتى فقد سمعه تماما، يعني فقد سمعه بسبب احتشاء بقلبه. وآخر كلمة نطق بها: إنني لا أسمع شيئا. لذلك ربط القرآن بين القلب وبين السمع فقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يتحدث الباحثون عن دور القلب في التعلم، وهذا يعتبر من أحدث الأبحاث التي نشرت مؤخرا، لذلك فإن للقلب دورا مهما في العلم والتعلم، لأن القلب يؤثر على خلايا الدماغ ويوجهها، ولذلك فإن القرآن قد ربط بين القلب والعلم فقال: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. طبع على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يسمعون. تؤكد التجارب أن مركز الكذب هو في مقدمة الدماغ، في الناصية، في أعلى ومقدمة الدماغ، وأن هذه المنطقة تنشط بشكل كبير أثناء الكذب. أما المعلومات التي يختزنها القلب فهي معلومات حقيقية صادقة. وهكذا فإن الإنسان عندما يكذب بلسانه فإنه يقول عكس ما يخزنه في قلبه من معلومات، لذلك قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. القلب تتجمع فيه الحقائق، أما الدماغ في منطقة بالمقدمة اسمها الناصية مكان الكذب، فاللسان أحيانا ينطق عن الدماغ كذبا، وإذا نطق عن القلب قال صوابا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والله سمى الناصية ناصية كاذبة خاطئة. ملاحظة أخرى، رأينا ذلك الرجل صاحب القلب الصناعي كيف فقد إيمانه بالله بعد عملية الزرع مباشرة، وهذا يعطينا مؤشرا على أن الإيمان يكون بالقلب وليس بالدماغ، وهذا يؤكد قول بعض الباحثين على أهمية القلب في الإيمان والعقيدة. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآن نحتاج إلى مراجعة شاملة لآيات القلب في القرآن لنرى أن كل هذه الآيات تتوافق توافقا مذهلا مع أحدث بحوث علمية عن مهمات القلب العصبية والشعورية. أبحاث القلب الصناعي تؤكد أن للقلب دورا أساسيا في الخوف والرعب، وعندما سألوا صاحب القلب الصناعي عن مشاعره قال بأنه فقد القدرة على الخوف ولم يعد يخاف أو يتأثر أو يهتم بشيء من أمور المستقبل، لم يعد يخاف أو يتأثر أو يهتم بشيء من أمور المستقبل. وهذا ما سبق به القرآن عندما أكد على أن القلوب تخاف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك جعل الله القلب مكان الخوف والرعب، فقال: وقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أما السنة النبوية، سبق النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام علماء الغرب إلى الحديث عن دور القلب وأهميته في صلاح النفس، بل إنه جعل للقلب دورا مركزيا، فإذا صلح هذا القلب فإن جميع أجهزة الجسم تصلح بالمعنى العلمي، وإذا فسد فسوف تفسد جميع أنظمة الجسم. وهذا ما نراه اليوم في عمليات القلب الصناعي، حيث نرى أن جميع أنظمة الجسم تضطرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الإخوة الكرام، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك